الحمد لله من ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على سلام الله الأرض الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما عصر الدير الحمد لله على الجيزين الحمد لله على الجيزين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت: فآمن أهل لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام بعدما ألقي في النار وخرج من النار داعيا الى الله سبحانه وتعالى قائلا لقومه: انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. يعني سيدنا ابراهيم القي في النار وبعدين خرج من النار ووجد الى الله. نعم، هو انت ليه عملت كده؟ وتتعجب من هذا الاصرار وهذه العزيمه القويه على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كان من ثمرات ابراهيم ان في واحد امن معاه. مين اللي آمن معاه ده؟ لوط. يقول لك آمن به غير آمن له. غير آمن يعني آمن، هو آمن بالله، آمن به يعني أصبح على دينه، آمن له يعني استجاب لدعوته، يعني صدقه واحد. آمن لإبراهيم عليه السلام واحد، قال فآمن له لوط. سيدنا إبراهيم بعد ما راى الناس آية عظيمة، واحد ألقي في النار وخرج من النار عادي جدا ولا كأن في حاجة، يعني مفيش حاجة احترقت إلا النار، النار حرقت حاجة بعضها وبعض، هو خرج بآية، آية كبيرة جدا، آية يعني آية خطيرة. وبعد كل ده لم يؤمنوا أيضا ولم يهلكهم الله سبحانه وتعالى بعذاب، يعني من سيدنا ابراهيم لما حصل ده نزل صعقه من السماء خليتهم، لا خالص، سيدنا ابراهيم استمر في الدعوه وهم تركوه. فسيدنا ابراهيم خرج يدعو الى الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن ابراهيم انه امن له لوط، قال انه قيل انه ابن اخي ابن اخي ابراهيم، يعني انه ولم يؤمن به من قومه سواه. وساره هي زوجته في وقت خليل ابراهيم عليه السلام. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في غير هذا الموضع ان سيدنا ابراهيم كان امه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ان ابراهيم مر على جبار فسال ابراهيم عن ساره فقال ما هي مني انما هي اختي. سيدنا ابراهيم انطلق، سيدنا ابراهيم كان في العراق وكان ذهب جاء الى مصر بعين الله سبحانه وتعالى، وكان في مصر جبار. وبعد كده سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى رزقه زوجيا في الشام، وبعد كده سيدنا ابراهيم ذهب الى جزيره العرب وبنى الكعبه مع سيدنا اسماعيل. سيدنا ابراهيم طاف الشرق الاوسط على اقدامه، يعني خد الشرق الاوسط كده كله على قدمه من العراق للشام لمصر لجزيره العرب، داعيا الله سبحانه وتعالى، مهاجرا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا ابراهيم مر على الجبار في مصر، والجبار ده ساله عن ساره دي كانت زوجته، فقال هي اختي، خوفا ان يقول له انها انها امرأتي فيقتلها، فقال هي اختي. ثم جاء اليها فقال لمن قد قلت له انك اختي فلا تكذبيني فانه ليس على وجه الارض مؤمن غير وغيري، فانت اختي في الدين. هنا هو بيقصد انه ليس على وجه الارض زوجان على الاسلام الا ايه؟ الا ابراهيم وساره. سيدنا لوط آمن مع سيدنا إبراهيم، وبعد كده سيدنا لوط ربنا سبحانه وتعالى بعثه نبي، وربنا سبحانه وتعالى جزى إبراهيم عليه السلام على دعوته وصبره خيرا. إيه بقى العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لإبراهيم؟ قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ جعل من نسل إبراهيم نبي اللي هو سيدنا إسحاق، ونبي اخر هو سيدنا اسماعيل، وجعل من نسل اسحاق سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا اسرائيل. وسيدنا يعقوب جعل من نسله يوسف عليه السلام واخوته الأصفاد كده. ربنا سبحانه وتعالى جعل إكراما لإبراهيم بعدما رفض قومه دعوته. القوم رفضوا دعوة سيدنا إبراهيم، ربنا عوضه خير، قال له إيه؟ قال له ما تقلقش، أنا هخلي لك ذريتك هم اللي إيه؟ هم اللي مؤمنين. فجعل ذرية إبراهيم من الأنبياء وجعل فيه ملك. ملك هنا إن هو مش هيبقى نبي مستضعف، ده هيبقى نبي ومعاه إيه؟ ومعاه سلطة. قال وهمل أنه إسحاق ويعقوب. دايما الهبة هي العطية بغير عوض. يقول لك إيه؟ فلان إداني هدية، فالهدية عطاء لكن عادي ممكن تترد، لكن الهبة الهبة دي عطاء مش هينفع اترد، مش هتلاقي مفيش ملوش عوض. فربنا سبحانه وتعالى جعل الذرية الصالحة هبة، كيف يكافئها العبد؟ قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني ومن وراء إسحاق يعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الأخيرة لمن الصالحين. يعني شوفوا العطاء ده كله عطاء ليه؟ لأن إبراهيم استمر على دعوة الله سبحانه وتعالى وقال إني مهاجر إلى ربي. مين اللي قال إني مهاجر إلى ربي؟ ربنا بيقول فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هل سيدنا لوط اللي قال إني مهاجر إلى ربي؟ ولا سيدنا إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي؟ في خلاف فيها يعني. يقولوا دايما الضمير في اللغة بيعود على أقرب مذكور، يعني أقرب حد، أقرب من ذكر في الجملة الضمير بيعود إيه؟ بيعود عليه. فهنا بيقول وقال إني مهاجر إلى ربي، يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط لأنه أقرب مذكور، ويحتمل عود على إبراهيم لأن السياق يقول هذا. قال ابن عباس وضحاك والمتنى عنه بقوله فآمن له لوط أي من قومه، ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين الزوج لابتغاء إظهار الدين وتمكين الداري، ولهذا قال إنه هو العزيز أي الله سبحانه وتعالى له العزة ولرسول والمؤمنين الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية الشرعية. قال إمام أحمد عن الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار فيها، فتلفظهم أرضوهم تخفلهم نفس الرحمن، تحشوهم في النار مع القردة والخنازير، فتبيت معهم إذا باتوا وتقري معهم إذا قالوا وتأكل منهم من تخلف. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج الناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى عدها زيادة على 20 مرة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيته. سيدنا إبراهيم هاجر، إمتى الأنبياء بيهاجروا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هاجر، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من أمتى فين؟ هاجر من مكة المدينة. هل النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من هاجر من الأنبياء؟ لا، لم قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر الأنبياء، هاجر موسى عليه السلام، وهاجر نوح عليه السلام، وهاجر إبراهيم عليه السلام. يعني هجرة الأنبياء دي من الأشياء المعتمدة، يعني في قصة الأنبياء والصالحين هتجد إن الهجرة عنوان أساسي من عناوين الأنبياء والمرسلين، إن هو مش دايما يمكن له ببساطة، يعني مش دايما ان هو هيوحي الناس يكلمهم على ربنا فالناس تؤمن وتوافق وتتبعه، لا مطلقا. احيانا كتير هو بيسلم لله سبحانه وتعالى وقومه ينفضوه ويرفضوه ويبتعدوا عنه ويسخروا منه ويعادوه ويحاربوه، واحيانا يؤمنوا له. هنا هذا الموقف موقف العداء من إبراهيم عليه السلام، وموقف ان هم رفضوه، ما فيش حد امن خالص. يعني تخيلوا بعد كل ده ربنا بيقول فآمن له لوط، فآمن له لوط ده مفهوم ان طب فين بقيه القوم؟ طب فين اللي عملوا المنجنيق؟ طب فين اللي ضربوه؟ طب فين اللي كانوا بيعبدوا اصنام؟ طب فين اللي سيدنا ابراهيم حاججهم في دعوتهم وفي رب وهم حاججوه في رب؟ كل هؤلاء لم يؤمنوا مع الوحيد. الوحيد اللي آمن وربنا ذكره تكريما له كان لوط عليه السلام، والباقي لما شتمهم الله لتحقيرهم، هم اختاروا الكفر على الإيمان، هم أحقر من أن يذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وقال إني مهاجر إلى ربي. سيدنا إبراهيم لما هم لم يؤمنوا به اختار أن هو يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في أرض أخرى الهجر أن ينتهجوا معصية الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر معصية الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يهجر معصية الله ده اسمه مهاجر، وأصلها الهجرة من أرض المعصية إلى أرض تكون فيها الطاعة. سيدنا إبراهيم هاجر من مكان إلى مكان ليه؟ كانوا بيقولهم يعني أنا كلفت بالدعوة وأمرت بالدعوة وأمرت تحقيق العبودية، فإذا كان في هذه الأرض ليس هناك عبودية فلنبحث عن عبودية في أرض أخرى. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا سيهاجر، لكن هذا تمهيد لقلب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يتعلق بمكان معين ولا بقوم معينين، انه هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته اصبح ايه؟ اصبح مكلف واصبح انتماءه وولاءه وحبه وعطاءه واقامته وبذله كله لله سبحانه وتعالى. فهنا تمهيد لقلب النبي صلى الله عليه وسلم انه هو في لحظه من اللحظات هو كمان ممكن ايه؟ ممكن يهاجر. وهنا ذكر الهجرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ده استعداد، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم هاجر، وابراهيم بعد كل الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الامن له لوط، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هنا هيصبر على دعوة الله سبحانه وتعالى، لأن هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو قومه وهم معرضين عنه، فربنا بيقول له طب هناك من أعرض وهناك من بذل عمره في الدعوة إلى الله وأمن له إيه؟ لوط. لكن هل ربنا ضيع مجهوده؟ لا خالص، ده ربنا سبحانه وتعالى لما هاجر إبراهيم وأصر على أن يحقق عبودية الله ربنا رزقه عطاء عظيم. من أعظم العطاء الذي أعطاه إبراهيم عليه السلام أنه أعطي أولاد أنبياء، إن أولاده كانوا أنبياء، بل إن الله حصل النبوة بعد إبراهيم في أبناء إبراهيم. يعني مش هتجد نبي من بعد إبراهيم عليه السلام إلا وتجده في نسل إيه؟ إبراهيم عليه السلام. ده وأي نعمة وأي عطاء أعظم من هذا، إن أولاده أنبياء. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة والكتب السماوية والأحكام الشرعية تكون في مين؟ في ذرية إبراهيم. إذا كان قومك لم يؤمنوا فإن الله سبحانه وتعالى عوضك خيرا في أبنائك. قال الله سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب، قوله تعالى فلما اعتزلهم يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي أنه لما سالت قومه أقل الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح. يعني سيدنا إسحاق كان نبي، وربنا سبحانه وتعالى قرر عند سيدنا إبراهيم بأن ابنه اللي هو إيه؟ يعقوب يطلع إيه؟ يطلع في حياته ويطلع نبي أيضا. فقال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة يعني إيه؟ عطية. قال أي زيادة. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أن يولد لها ولد وولد آخر في حياتكما تقر به أعينهما. قوم يعقوب ولد إسحاق نص عليه القرآن وسنة في السنة النبوية. قال تعالى أن كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سيدنا يعقوب ربنا ذكره في سورة البقرة وهو في مشهد الحياة، مشهد أخي، مشهد الحياة، مشهد بيموت وهو بيوصي ولاده ويقول لهم تعالوا، جايب يوسف وإخوته ويقول لهم تعالوا أنتم تعبدوا إيه بعدي؟ فقالوا نعبد إلهك، إلهك وإله آبائك إسحاق وإسماعيل وإبراهيم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. طبعا بيطلبوا الأب على العبد والأب على الجد، يعني سيدنا إسماعيل عم سيدنا يعقوب، وسيدنا إبراهيم جد سيدنا يعقوب، فقال له أنا أولاده اللي هم يوسف والأسراد، قال له إحنا نعبد إلهك وإله آبائك. مين آبائك؟ اللي هو إسحاق وإسماعيل اللي هو أخوه اللي هو عمهم يعني، وجدهم إبراهيم عليه السلام. قال في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس، يقول له واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له مين أكرم الناس، مين أكثر واحد كريم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن معادن العرب تسأل، قال له أنت تسأل عن معادن الناس تسأل، يعني تسأل عن الناس، عن شرف الناس، شرف النسب يعني، اللي هو يقول لك ايه فلان ده ابن فلان ابن فلان، ده ابوه كان فلان وجده كان فلان. فبيقول له انت تسال عن المعادل عن الانساب، قال عن معادل الناس تسال. فاكرم الناس يوسف، يوسف ده نبي، ابوه نبي، جده نبي، ابو جده نبي، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، اربع اجيال كلهم اكرم الخلق على الله. هو في حد جمع له مثل هذا؟ في حد، في حد كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ مين، من الذي جمع في البشريه كلها واحد له مثل هذا الايه، مثل هذا النسب؟ فقال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ان دي مسألة يعني ايه من الإكرام، من العطاء، من النعم. ذلك لما مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك شرف على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه أكرم الأنبياء بأن جعل في ذريتهم النبوة. يعني سيدنا داود ربنا جعله من نسل سليمان، سيدنا زكريا ربنا جعله من نسل يحيى، سيدنا إبراهيم جعل من نسله إسحاق وإسماعيل، وجعل من نسل إسحاق يعقوب، وجعل من نسل يعقوب يوسف والأسباط. فكان من إكرام الله الأنبياء أن يجعل في ذريته النبوة. فلما مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان ذلك شاق. ليه؟ لان هو اصلا خاتم الانبياء والمرسلين، لكن الله عوضه بان تكون امته هي اعظم الايه الامم، وان يكون اكثر الناس تبعا يوم القيامه، وان الله يفتح لامتي ما لا يفتح لغيرها، وان الله يرفعه فوق جميع الخلق. قال وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب. قال هذه سنه خلعه سنيه عظيمه مع اتخاذ بها اياه خليلا جعله الناس اماما، ان جعل في ذريته النبوه والكتاب. فلم يوجد نبي بعد ابراهيم عليه السلام الا وهو من سلاله ابراهيم، فجميع انبياء بني اسرائيل من سلاله يعقوب سيدنا اسرائيل اللي هو سيدنا إسرائيل، جميع الأنبياء بني إسرائيل من سلالة مين؟ إبراهيم عليه السلام. وجميع أنبياء أو النبي بقى بعد سيدنا إبراهيم من غير سلالة إسرائيل سيدنا إسماعيل، ومن وراء سيدنا إسماعيل من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخر سلالة بني إسرائيل في الأنبياء مين؟ آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل مين؟ سيدنا عيسى بن مريم، وربنا جعله آية. وآخر نبي في العالمين مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة سيدنا إبراهيم. يعني سيدنا عيسى سيدنا محمد كلاهما من سلالة إبراهيم عليه السلام. فقام في متين عيسى ابن مريم، قام اليوم بشير بالجميع العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق، سيد ولي آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآتيناه أجرهم في الدنيا، يعني هو خد في عطاء ديني ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، ومش بس كده، وآتيناه أجره في الدنيا. يعني سيدنا إبراهيم متع بأن الله جعل من نسله أنبياء، وجعل ثمرة دعوته أنبياء. يعني اللي أسلم مع سيدنا إبراهيم ما طلعش صحابي، ولا طلع راجل عالم من العلماء، ولا طلع حبر من الأحبار، ولا طلع راهب من الرهبان، إنما طلع إيه؟ نبي. سيدنا لوط فأمل له إيه؟ لوط خد بعد ده ثمر الدعوة إبراهيم. سيدنا من ثمر الدعوة إبراهيم كان إيه؟ أيضا نبي قال وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصوفة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الغني والمنزل الرحب والموجد العز والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، كل أحد يحب إبراهيم ويتولى إبراهيم كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه. قال وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره الله به وكمل طاعة ربي، ولهذا قال وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكيا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني لم يفضل على إبراهيم عليه السلام عبر التاريخ من الأنبياء والمرسلين إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا إبراهيم أفضل البشر على الإطلاق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، أعلى درجة من درجات الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. أعلى الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى عند الله يوم القيامة سيدنا إبراهيم، أكثر الناس أتباعا يوم القيامة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ليه إبراهيم لما تيجي تبص كده عليه السلام يعني رجل عمل وحيدا بأعلى الدرجات، يعني في كل مهمة كان بيشتغل لوحده. سيدنا إبراهيم متخيلين يا جماعة يعني واحد واقف في وسط الصحراء يبني الكعبة، ولا في بني آدمين عايشين ولا في مباني ولا في أي حاجة. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى قال له أنا أريدك أن تبني هنا بيتا، راح حط ابنه الرضيع في الصحراء جنب الايه؟ جنب المكان اللي بعد سنين طويلة هيكلف بايه؟ برفع القواعد من البيت. قال ربي إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. كانش فيه أصلا بيت، يقول له ربنا حطيته هناك في الزرع في الحتة دي عشان يمكن يعمر طفل رضيع وأم وامرأة يعني لا تملك شيء من أمرها شيء، وسيدنا إبراهيم حطهم في الصحراء ليه؟ عشان بعد سنين لما ربنا يأمره إن هو يكون في البيت يكون هم دول بيصلوا في البيت. فإبراهيم عليه السلام وفى، سيدنا إبراهيم جاب الأرض شركا وقوما وهو يدعو الناس الله سبحانه وتعالى. وطبعا أفعال إبراهيم عليه السلام أفعال بطولية في كل المواقف. سيدنا إبراهيم اقتحم المعبد وهد المعبد واقتحم عباد الكواكب ونظرهم، وراح لرجل بيقول لهم أنا أحيي الموتى ونظره. يعني سيدنا إبراهيم أفعاله أفعال تتعجب من شجاعته ومن قوته ومن بذله ومن استمراره ومن صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن خروجه من مهمة لمهمة لمهمة. وكان أخيهم إيه؟ مهمة إن هو بيبني بيت في الصحراء علشان كي يوحد الله سبحانه وتعالى إن سيدنا إبراهيم يرفع قوام البيت وإسماعيل ويقول ربنا تقبل منا. سيدنا إبراهيم حريص على إنه يربي ابنه، ولما ابنه يكبر يقول له تعالى أنا وأنت إيه نشيل الطوب ونبني إيه نبني بيت. البيت فين؟ وفي حد هنا موجود يقول له لا إحنا هنبني وبعد كده الناس هتيجي. وبعد ما يبني ربنا يقول له وأذن في الناس بالحج، هيأذن في الصحراء ويقف يأذن في الصحراء. فإبراهيم عليه السلام النبي أمة كما قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، قال أنه أصل الدين، وقال أنه أمة أنه فعل أفعال أمة وحده، إن هو كان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لذلك كان أعظم الناس مكانة عند الله سبحانه وتعالى.